سبعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يصلح حالك يا شيخ محمود. الله يقويك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرض يا رب، مرض يا رب، مرض يا رب، مرض يا رب، مرض يا رب. ادخلوها بسلام زادي Thank you. ناخد عليك. الله الله الله يا رب. الله الله الله الله. بس حالك سيدنا نعمل مصابر كده يا باشا. صلي عليه. ايوه يا ابو عمرو. صلي عليه. الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ونقض خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة سيدنا النبي ربنا يحافظ عليه. السؤال من اهل الحال ما شاء الله مرد يا رب لا إله إلا الله. وتعالى. الله أكبر. يوم تشقق الأرض عنهم سرايا إذا الأرض فجرت وأنت انا عليكم على الشكر. يا عم ده لسه ما كملش نص ساعة. لسه كملش نص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا كلا بل تكذبون

يوم ما تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.